لا ما هذا محل اجتهاد اللي يشاركون ويطلعون هذا لهم نياتهم ولا لهم شيء محل اجتهاد محل اجتهاد وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى والله يعني بعض القنوات وكذا يعني يمكن ترجح عدم المشاركة فيها إنها يعني قذرة وخبيثة أكثر من غيرها يعني تقول عدم المشاركة خير لأن المشاركة لهم هم ينشدون ويقصدون ويرغبون في المشاركة لأنها تبقي على قنواتهم وإذاعتهم يعني صفة شرعية ويقتر بهم ويقادرون مبني على الخداع الإعلام مبني على الخداع وعلى كل بلاء ترى على كل ابتلاء كل هذا بقدر الله ابتلاء العباد يميد الله خبيثا من الطيب نعم سؤال ينصحون ب من يوم طلعت من الجمعة هذه شنشنة هذه شنشنة الناس لهم شبهتان أو من أول ما طلعت من الجمعة عندهم شبهتان شبهة فيه يعني برامج دينية أول ما طلعت من الجمعة حطوا فيه شيء مهزلة مجالس الإيمان نعم مجالس الإيمان شغل بهالعنوان يعني مجالس الإيمان هذا عنوان جذاب والشبه الثانية أقول للناس لا بد شو نسوي إذا ما جبنا راحوا عيالنا عند فلان وفلان ومشت الأمور ومشت وتطور الأمر راح التلفزيون صار التلفزيون على ما قالوا تحب صار التلفزيون في كل جيل كل مخبات راح كل واحد في مخبات تلفزيونه منات وقنوات كل عندهم طيب استطراد هذا والله المستعان انتهى الشيخ نعم فنوضع خلالكم أي ونسعى في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين يبغونكم الفتنة أي هم حريصون على فتنتكم ويلقى العداوة بينكم وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم إذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم والله عليم بالظالمين فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل حين هاجرتم إلى المدينة بذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاذبون فبطل كيدهم واضمحل باطلهم فحقيق بمثل هؤلاء أريح أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم وأن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم